يقول السائل: لم أفهم صيغة التعجب في هذا القول. سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله تعجب عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبت. والجواب أن علامات الترقيم حديثة العهد، وضعت لإعانة على الفهم. فالتعجب هنا استبعاده كون ذلك لله، فإنه قال لله أن يبعد أن يقول عن نفسه أني طلبته لله، ثم قال عزيز ولكنه شيء حبب إلي فطلبته، أي حملته محبة العلم على طلبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.